بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع هذه السلسلة، سلسلة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق جملة مختصرة تتعلق بالمواقيت، وكنت قد وعدت بأن أنبه على مسألة صلاة الفجر وما يذاع منذ زمن من أن صلاة الصبح ليست في وقتها. هذا في الحقيقة لا تكفي في هذه الدقائق اليسيرة، لكن لعلي أتناول هذه المسألة بذكر جملة من المسلمات أو جملة من الأصول في هذا البيت. المسلمة الأولى والأصل الأول أشرت إليه في الدرس السابق، أنه ليس من شرط صحة صلاة الصبح أو من شرط وقتها أن الإنسان إذا خرج من المسجد وجد الضياء، هذا خطأ كبير. ليس من شرط دخول وقت صلاة الصبح أن الإنسان إذا صلى الصبح وخرج يرى الضياء قد بدأ، هذا ليس من شرطه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي الصبح بغلس، هذا أكثر حاله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أول الوقت أفضل من آخره بالنسبة لصلاة الصبح، مذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة وما إلى ذلك. ذكرنا هذا، ذكرنا حديث جابر كان يصلي الصبح بغلس. جابر يذكر لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيحين في البخاري ومسلم، ذكر لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب حين تجب الشمس، كان صلى الله عليه وسلم يصلي حين تجب الشمس إذا وجبت الشمس، والعشاء فإن كثر الناس عجل وإن قل أخر. قال والصبح والصبح بغلس أو كما قال رضي الله بغلس. وحديث عائشة ذكرناه في الصحيحين أن النساء كنا يشهدن صلاة الفجر في الصحيحين، كنا يخرج يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرجن وهن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من شدة الغلس، من شدة الظلمة. فهذا ما هو الشرط، الناس يظن باللي لابد إذا خرج يكون الظلم، هذا ليس شرط، هذا أمر أول لابد أن تبعنا. الأمر الثاني، الأصل الثاني وهو أصل مهم أيضا يتعلق بضابط مهم، ضابط رؤية المواقيت، ضابط رؤية المواقيت، وأنه لا يطلب من كل مكلف أن يتحقق من دخول الوقت بنفسه. ولذلك شرع الأذان في الإسلام، شرع الأذان في الإسلام ليعلم الناس بدخول وقت الصلاة، لأن في التكليف بمعرفة الوقت بالنسبة لكل مسلم مشقة كبيرة. تصوروا كان كل واحد أبد هو يتأكد من الوقت قد ويشوف رؤيه، هذا لا يتأتى لكل إنسان. فشرع الأذان وفيه ما فيه من المصالح، ومنها هذا الأمر أن المؤذن يقلد، ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، أي مؤتمن على أذانه، لأنه هو الذي يخبر الناس بأن وقت الصلاة قد دخل. المؤذن على ماذا يعتمد؟ المؤذن الأصل أن يعتمد على الرؤية، على الرؤية المجردة بالعين إذا دخل الوقت، هذا هو الأصل. وذكرنا فيما مضى ما يدخل به وقت صلاة الصبح، وذلك الانصداع الذي يكون في أقصى المشارق مستطيرا عرضا هكذا في جميع الأفق. الصبح والفجر هي الوسطى لدى أهل المدينة، وقتها ابتداه وانصداع فجرها المعترض بالضوء في أقصى المشارق ارتضي، كما قال ناظم الرسل، منصدعا عرضا هكذا في أقصى في الأفق كالخيط، هذا هو بدايته، كالخيط الأبيض، كما في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا الأمر لا يتأتى لكل إنسان في كل مكان، لا سيما في زمان التلوث الضوئي. أنا في زمان يعني ابتليت البشرية بما يسمى بالتلوث الضوئي، كان أضواء فيها منافع وفيها أضرار كذلك وهو معروف، لكن في المدن والحواضر يكثر فيها الضوء. ومن العسير أن يتأكد من دخول وقت صلاة الصبح بالعين المجردة، لأنه يقدر يكون ادخل وانت تقول ما زال ما دخلش بسبب هذا التلوث. ولذلك يتأتى للإنسان أن ينظر إلى دخول وقت الفجر بالعين المجردة في الأماكن التي تخلو من التلوث الضوئي. وباش تخلو لازم تبعد، مش تبعد مسافة يسيرة، تكون بعيد في وسط صحراء، في وسط البحر مثلا، يمكن أن يتيسر لك ذلك. هذا ليس كلامي وإنما كلام أهل الاختصاص، علماء الفلك والمواقيت. فهذا الأمر أيضا لابد أن نتنبه له. الأمر الثالث، لما صار الأمر متعلقا بمسألة دقيقة تتعلق بعلم الفلك خاض فيها علماء الفلك، فصار الأمر موكولا إلى جهة مختصة مش لجميع الناس، ليس الأمر موكولا إلى جميع الناس. وإذا كان بعض العلماء يقول هذه المسألة التي يكثر الخوض فيها ليست لم تصر مسألة شرعية وإنما صارت مسألة فلكية. والأصل في علماء كل فن أنهم مؤتمنون ما داموا عدولا بلا شك، ما داموا مسلمين، الأصل في المسلمين العدالة. فالأصل في أهل العلم بكل فن إذا كانوا عدولا أنهم مؤتمنون فيما ينقلون، لا سيما وداعي الكذب أو الافتراء أو التلبيس على الناس مرفوع، ما كانش داعي، لا سيما إذا خرج معهم أهل العلم وأهل الفضل. وهذا الأمر لا أقول لك وقع قبل سنوات، هذا المسألة قديمة منذ عقود أثارها بعض العلماء الأفاضل جزاهم الله خيرا، لكن جمهور علماء الأمة لم يسلموا لأولئك العلماء مذهبا، وبدليل أنها خرجت لجان متكررة، خرجت لجان من أهل العلم والفتوى مع أهل هذا التخصص، ووجدوا أن الوقت راه في الوقت. يعني لا يوجد داعي للكذب على الناس، يعني ما الذي سيستفيده أهل هذا الشأن من التلاعب بصلوات المصلين؟ هذا نقول لك هذا الأصل، أنا لا أقول هذا هو يقين، هذا هو الأصل، هذه المسلمة الثالثة أو الرابعة، رابعا أو خامسا، لو سلمنا بأن القول الآخر أنه ربما ما راهوش الوقت له وجه، تقول مسألة خلافية، والمسألة واجه خلافية، فيسع الناس ما يسعهم في مسائل الخلاف. جمهور علماء الأمة أن الناس يتصلي في الوقت، وعندهم على ذلك أدلة، يقول لك هذا هو الأصل وقد ثبت عندنا بيقين، ولا ننتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله، مش لمجرد قول قال فلان، لا أنا شفت، لا فلان قال. وزيد هذا الأمر يتعلق بالأحكام السلطانية، الآن تصرفات ولي الأمر إن وجد أو نائبه منوط بالمصلحة، منوط بالمصلحة. فالإنسان لا يأتي إلى ما وجد عليه الناس، والعلماء يقرونهم على هذا، العلماء وفقها عبر العقود. هذا الأمر لا يختص بالجزائر، وقع فتنة في الجزائر، وقعت فتنة في المغرب وفي مصر، تقريبا كل البلدان وقع في هذا النزاع وهذا التشويش. يعني لو سلمنا بأن هذا القول له وجه، في خلاف، كان علماء كثر يقولوا بليه في الوقت، وهؤلاء العلماء الآخرون لهم رأي في هذا، والأصل في الإنسان أن يكون مع السواد الأعظم، هذا هو الأصل، إلا إذا تبين له الدليل بالبرهان الذي يعني تطمئن إليه نفسه، إذا هو تبين الأمر واقتنع به ذاك شيء آخر. أما أن يكثر التنقل هكذا بمجرد أقوال فلان قال ولا شيخ فلان قال، هذا يؤدي إلى الاختلال ويؤدي إلى الفوضى الكبيرة. المقصد العظيم التي جاءت به شريعة الإسلام حفظ نظام الأمة، تكون على نظام، وزيد فيه اتهام خطير للأمة، وكأن جمهورها وأكثرها أجمع على باطل. ما كان الله ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا أكثرها على باطل، وهي الأمة المرحومة، وهي أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، التي شهد لها القرآن الكريم بالعدالة، وكذلك جعلناكم أمة وسط، هذا تعديل للأمة في مجملها. تجيش تقول لي ولا تزال طائفة، هذاك حديث كلام فيه كثير، يعني وحنا حديث الافتراق على فرض صحته فيه خلاف بين أهل العلم على فرض صحته، والنفس تميل لأنه صحيح وحسن إن شاء الله هو حسن. لكن الروايات وقع العبث بها من بعض الناس فقط يريدون رواية واحدة. أجملهم يا رسول الله قال لك ما كان على مثل ما أنا عليهم الأصحاب فقط، ولا تكاد تسمع رواية أخرى. هناك رواية أخرى صحيحة وثابتة لا بد من معرفتها. عند الترمذي قال هي السواد الأعظم. هذا السواد الأعظم من هم يا رسول الله؟ السواد الأعظم اللي ما زالوا على الفطرة ليقولوا لا إله إلا محمد رسول الله، يعظم القرآن ويعظم السنة ويعظم السلف. جمهور الأمة على خير، ما عندهمش اختلال في المنهج، قد يخطئون في التطبيق في فهم بعض الأشياء، لكن في الجملة يعظمون كتاب الله ويعظمون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعظمون الصدر الأول من هذه الأمة وما أجمعت عليه الأمة. قال هي السواد الأعظم في رواية، وهناك روايات أخرى. وجاءت أحاديث في البخاري في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال رواية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حق. في رواية في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى يأتي أمر الله. فالإنسان أنه يأتي ويتهم جمهور الأمة بأنها مش تصلي في الوقت، والله هذه مجازفة، مجازفة ومخاطرة. يقول رانا نبحث رانا ننظر الشيخ فلان قال كذا، احنا بصح أن تتهم الأمة كلها أنها لا تصلي في الوقت، هذا يعني أن صلاتها باطلة، هذا يعني أن صلاتها باطلة. فهذا من المجازفة بمكان، والأصل بقاء ما كان على مكان حتى يثبت الدليل المغير والناقل، ولا ينتقل عن اليقين إلا بيقين مثله. أضيف إلى ذلك أن الناس قد سبقت لهم فتاوى وأحكام استقرت في هذا الباب، فليس لأحد الناس أن ينقل الأمة كلها عن هذا المذهب وعن هذا الرأي، هذا يحتاج إلى جهد كبير. ولذلك دعا بعض الفقهاء والعلماء المعاصرين إلى أن تعقد ندوة وطنية فيحل هذا الإشكال مرة واحدة، يجمع فيها العلماء والفقهاء لكي يتناولوا هذه المسألة بالأدلة الشرعية التي تحسم النزاع والقيل والقال. ذكرت لكم هذا على جهة الإيجاز والاختصار، إن كانت المسألة كلام كثير. موعدنا إن شاء الله تعالى في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.